أتى آخرها إيه؟ آخرها إيه؟ آخرها ألف. دي مرسومة إيه قدامك؟ مرسومة إيه؟ اسمها إيه؟ هي اسمها في النطق إيه؟ نطقها إيه؟ ألف. اللي اسمها الألف الإيه؟ الألف اللينة. اسمها الألف اللينة. فأنت نطقتها إيه؟ ألف. آتى. دخلت عليها واو الجماعة. التاء عندك مفتوحة. كما هي. هتنزل زي ما هي. تمام؟ عندك هنا قلنا ان ده الحروف المادية كلها حروف ايه؟ ساكنة. فالالف دي ساكنة. والواو دي ساكنة. ففي اللغة العربية ينفع يلتقي ساكنان. فمنعا لالتقاء الساكنين عملت ايه؟ حذفت الاول. بقت ايه؟ والتاء هتنزل زي ما هي مفتوحة بقى الفعل اسمه ايه؟ آدم. بعد دخول ايه؟ بعد دخول واو الجماعة. في اشكال؟ واضحة؟ اللي مش فاهم يسأل. اللي مش فاهم يسأل، لأن المسائل دي مهمة جدا. أنت تبقى عارف الفعل ده جه كده ازاي. فهنا الفعل إذا اتصلت بيه واو الجماعة يبنى معها على الضم. ليه قلت يبنى على الضم؟ لأن نطقت ضم. طيب هنا قلت كتبوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بايه؟ بواو الجماعة. تمام؟ لاتصاله بواو الجماعة. واو الجماعة اعرابها ايه؟ فعل. طب الفعل آتوا. فعل ماض، اكتب بقى الاعراب ده، اكتب الاعراب ده. الفعل آتوا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الالف المحذوفة. فعل ماض مبني على الضم المقدر، يعني الفعل الماضي هتتصل بيه واو الجماعة مبني على الضم. لو الضم ظاهرة أمامي زي كتبوا يبقى مبني على الضم خلاص. مبني على الضم، ما قولش مبني على الضمة، مبني على الإيه؟ على الضم. طيب هنا أنا مش شايف الضمة أصلا. آتوا فين فين الضمة اللي بني عليها الفعل؟ هو الفعل ده مبني على الضمة، بس فين الضمة؟ مفيش ضمة. الواو دي ساكنة والتاء مفتوحة، فين الضمة راحت فين؟ مقدرة على الحرف اللي اتحذف. تمام؟ قال وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك بني على السكون نحو كتبت ورميت وكتبنا ورمينا. كتبنا اللي هم نون النسوة ورمين. في تعاملي مع الفعل الماضي أنا بتعامل مع آخر حرف فيه الفعل. الفعل كتب آخر حرف فيه إيه؟ الباء. آخر حرف فيه الباء. يبقى التعامل الإعرابي بتاعي هيبقى مركز على حرف الإيه؟ على حرف الباء. فلما يضاف له ضمير رفع متحرك زي تاء الفاعل بصورها رميت كتبت كتبت كتبتي كتبتم، بتنظر لحرف الباء وتشوف حركته، حركته مع كيف تكون هذه الحركة. كتبت ورميت كتبنا ورمينا كتبن ورمينا. ده أصله نفس الكلام، ده أصله كتب. لما أجد أدخله تاء الفاعل، وخلي بالك إن تاء الفاعل دي هتعرف هنا إيه؟ اسمها تاء الفاعل، يبقى تعرف إيه؟ تعرف فاعل.

اللي مش فاهم يكتب، اللي مش فاهم يكتب. طريقة الاتيان بالأمر من ايه؟ من المضارع. لو مش فاهم النهاردة المسائل لما تتكرر معاك هتفهم ان شاء الله. تمام؟ ارمي كان اصله يرمي، دخل عليه لم، لم يرمي، لم يرمي، واحط كسرة ولا فتحة ولا ضمة؟ كسرة. اقول لك المناسب مع الياء اللي اتحذف كسرة ولا ضمة ولا فتحة؟ كسرة. يبقى لم يرمي، لو غاب لم يرمي، لم يرمي. تمام؟ اجيب الامر ارمي، ارمي، ارمي. تمام؟ يبقى ايه؟ ارمي. طيب لو هنجيب الفعل يا شيخ محمود، هو يرسم هنا مضارع، هو يرسم ما يرمي ايه بقى؟ فريقا هنا، هنا مضارع مجزوم، مجزوم. الفعل يقي، هنا احنا قلنا يرمي، الفعل ايه؟ يقي او يقي، يقي بالوعد، صح؟ يقي بالوعد، يقي نفسه النار. تمام؟ يبقى الفعل يقي. ها حد يدخل لنا عليها لم؟ تعال اشرح لنا تعمل ايه. هو التطبيق مهم، احنا ماشيين ببطء عشان ايه؟ عشان الناس تفهم. الفعل يقي هتعمل ايه؟ هتدخل عليها لم. تبقى لم يقي. تمام. وهي صغيرة تبقى نفس الحكم ولا الحكم هيتغير؟ يعني وقت صغير كده. خلي الناس تشوف. برضه صغير ماشي. لم يقي، لم يقي، عملت ايه؟ حذفت الياء من الفعل يقي، قلت لم يقي، القاف مكسورة. ها؟ هات بقى الأمر. أحسن بقى الفعل حرف واحد في. طيب يا في زيها بقى الفعل الأمر إيه؟ في بالوعد. في بالوعد ده كده فعل. يعني إيه في بالوعد؟ وقت زي رأى في رأى في رأى. الفعل أدعو كان أصله إيه؟ يدعو. يبقى اخره ايه؟ واو. لم يدعو، لم يدع. اجيب الامر هيبقى ايه؟ ادعى. ادعو الى سبيل ربك. تمام؟ يبقى مش هتقول ادعو، تقول ادعو الى سبيل ربك. قلت ادعو الى سبيل ربك. صلى. ليه؟ تمام هنجيب. يبقى ايه؟ ليه قلتها كده؟ عشان ده فعل امر. اعرفوا بقى ايه؟ حد يقول لنا من الشباب اللي وصلوا للامر من المضارع، اعرب الامر هنا ايه؟ في كل حاله من الحالات دي، اعربوا اول فعل امر ايه؟ مبني على حذف حرف العله، يبقى اعرابه فعل امر مبني على حذف حرف العله. الشيخ محمود بيقول لك الفعل ايه؟ يصلي. انا عايز اجيب منه الايه؟ عايز اجيب منه الامر. تمام كده؟ اعمل ايه؟ ادخل لم. لم يصلي، لم يصلي، هتبقى اللم دي عليها ايه؟ شدة وكسرة، صح كده؟ عشان تبقى فاهم الفعل ليه مكتوب في سورة الكوثر بدون ياء واللام مشددة. تمام؟ لم يصلي بدون ياء طبعا، لام شدة وكسر. بعد كده لما تجيب الامر منها تقول له ايه؟ صل بدون ايه؟ بدون ياء، لان انت حذفتها مع جسمك للمضارع. فتقول صلي يا محمد، صلي يا محمد. تمام؟ فهم الفعل ده لانه مهم جدا. وصلي عليهم ليه اتحذفت الياء؟ لان ده فعل امر مبني على حذف حرف العله الذي هو الايه الذي هو الياء. جاية في الأسماء اللي في الأفعال الخمسة. واضح يا شباب؟ حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ أنا هنا عشان أفهمكم النحو مستعينا بالله رب العالمين. فاللي مش فاهم يقول مش فاهم. يبقى باء وعلى حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر خلاص شرحناه. قال وعلى حذف النون إذا كان من الأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة يعني إيه؟ في حاجة اسمها الأمثلة الخمسة اللي هي الأفعال الخمسة. ليه سميت الأفعال الخمسة؟ الشباب اللي بيكتبوا ليه سميت دي؟ لماذا سميت الافعال الخمسه بهذا الاسم؟ هي كل فعل مضارع. الافعال الخمسه هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخرطه. واو الجماعه الف الاثنين ياء المخرطه. اتدخل عليها الفعل المضارع. الفعل المضارع يفعل صح؟ الفعل المضارع يفعل. دخل عليه واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخرطه. يفعل لما هتدخل عليه واو الجماعه يبقى يفعلون. وتفعلون صح كده؟ صح يا شباب؟ يفعلون وتفعلون. يفعلون وتفعلون. ولذلك في القراءات بصير بما تعملون بصير بما يعملون. فهنا يفعلون وتفعلون دي كده فعل مضارع اتصل به واو الجماعه. اداني الصورتين دول واضح؟ طب لو الفعل المضارع اتصل به الف الاثنين هيبقى يفعلان وتفعلان. يبقى لما الفعل المضارع اتصلت به الف الاثنين اداني الصورتين دول. اخر حاجه ياء المخاطبه لما تتصل بالفعل المضارع اقول ها يفعلين وتفعلين. ها صح كده ولا ايه؟ ينفع اقول يفعلين؟ ها يبقى دي ما تنفعش. وتفعلين عشان كده تسمي بالايه؟ الامثله الخمسه. واحد اثنين ثلاثه اربعه تتلغى خمسه. لان ده ما ينفعش. ما ينفعش المضارع اصلا تدخل عليه ياء الايه؟ ما ينفعش ياء المخاطبه تخاطب بايه؟ بهذه الصيغه بالياء يفعلين. ولكن ايه؟ تفعلين. عشان كده سميت بالايه؟ بالامثله الخمسه. يبقى هنا مثال في المخاطب والغائب. يفعلون هم الغائب. تفعلون انتم. يفعلان هما. تفعلان انتما. تمام؟ لكن لما هتخاطب واحدة هتقول لها ايه؟ تفعلين. بس هي صورة واحدة. فعشان كده سميت بالايه؟ بالافعال الايه؟ بالافعال الخمسة. الافعال الخمسة عايز اجيب الامر منها. ده فعل مضارع مرفوع بايه؟ بثبوت النون. لما يبقى امر المضارع ده لما يجزم هيجزم بايه؟ والجزم هو القطع. هقطع حرف النون هشيله هتبقى يفعله وتفعله ويفعل وتفعل. لما دخل لم عليها. لم دي كمثال مش لم بس يعني. ما نقصدش اللام ان هي لام بس، لا، اي حرف من حروف الجزم. فهنا يفعلون دخل عليها لام، بقت ايه؟ لم ايه؟ لم يفعلوا. والالف دي اسمها الالف الايه؟ الالف الفارقه، اسمها الالف الفارقه اللي هي بتيجي بعد واو الجماعه. تمام؟ يبقى لم يفعلوا، عايز اجيب الامر من لم يفعلوا، هتبقى ايه؟ ها؟ افعلوا، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يبقى ده فعل امر. يجي واحد يقول هنا فعل امر مبني على الضم، ليه؟ لانه بص للايه؟ الضمه اللي على اللام. ده كده صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ لان الامر بيبنى على ما يجزم به مضارع، مضارع الجزم بايه؟ بحذف النون. يبقى ده فعل امر مبني على حذف النون. واضح يا شباب؟ تفعلون دخل عليها لم، بقت لم تفعلوا، صح؟ هات الامر منها افعلوا، يفعلان لم، لم يفعل، لم يفعلان ولا ايه؟ ها؟ لم يفعلان، لان هنا هجزم بلم، يبقى احذف الايه؟ احذف النون. لم يفعل، هات الامر منها بقت افعل. تفعلان لم تفعل، لم تفعل، لم تفهم، لم تفهم، عملت ايه؟ حذفت النون. افهم. تمام؟ تفعلين كلها لم تفعلي، افعلي. يبقى كده الامر بجيبه ازاي؟ من المضارع. لو عايز اجيب الفعل الامر هجيبه من المضارع. قال: وعلى الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفه او الثقيله. اكتبنا واقضينا. اكتبنا كان اصلها ايه؟ يكتب، يكتبنا. اكتب، اكتبا، اكتبا، دي نون التوكيد. اكتبا، وفعل الثاني واقضيا، دي نون التوكيد الايه؟ الخفيفة او الثقيلة. اكتبا لما تدخل نون التوكيد اكتبا، اكتبا غير اكتبنا لما كانت نون نسوة اكتبنا، بتكلم مجموعة من النسوة تقول لهن اكتبنا، لكن هنا مع نون التوكيد اكتبا، اكتبن، اكتبا، اكتبا درسك، دي نون توكيد خفيف. اكتبن درسك، دي نون توكيد ايه؟ ثقيلة. يبقى اكتبن او اكتبن. او اقضيا. الفعل اكتبن كان اصله ايه؟ يكتب، يكتبان او يكتبان، تمام؟ لكن ده فعل ايه؟ المضارع. قلنا عشان اجيب الامر هجيبه فين؟ بالمضارع. يبقى يكتبان او يكتبان. هتدخل عليه ده نفس الكلام. هنا المضارع اذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الايه؟ يبنى على الفتح. كذلك الايه؟ كذلك الامر. كذلك الامر يبقى فعل امر مبني على الفتح. مبني على الفتح. لسه معايا دي تمام. الفعل المضارع كنا محمود بيقول الفعل المضارع معرف دائما الا اذا اتصل به نون التوكيد. اتصل به نون التوكيد ايه اللي هيحصل فيه؟ هيبنى معنى على الفتح. على الفتح. فده مضارع مبني على ايه؟ نعم. لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. هيبنى على ايه؟ هيبنى على الفتح. لا اصل القاعده ان الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. نعم. تمام؟ لا هنا الامر دوت لم يكتبن ده في محل جزم. الفعل دوت هنقول ان هو في محل جزم. حضرتك الشيخ. نعم. هو الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. نعم. ويبنى على ما يبنى عليه مضارعه. تمام. يبنى على ما يجزم به الشيخ تبقى كده. تمام. يبنى على ما يبنى يبقى اذا بني المضارع على الفتح بسبب اتصاله بنون التوكيد فان الامر يبنى على الفتح اذا اتصل بنون التوكيد. تمام. يبقى القاعده واحده في الامر والمضارع اذا اتصل بنون التوكيد يبقى نقل له نفس الحكم يبقى مبني على الايه؟ مبني على الفتح. قال والمضارع والأصل فيه الإعراب في ست حالات. قال والمضارع والأصل فيه الإعراب في ست حالات ستأتي. قال ويبنى في حالتين إذا اتصلت بنون النسوة بني على السكون نحو يكتبن ويقضين. باء إذا اتصلت بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة بني على الفتح يكتبن ويقضين. وهذا الكلام مرة معنا في شرح الايه؟ شرح الفعل الامر. شرح الفعل الامر احنا قلنا ان المضارع لو اتصلت به نون النسوة هيبنى على ايه؟ على السكون. بتشوف دلوقتي فعل مضارع هو يكتب دخل عليه نون النسوة تقول يكتبنا عملت ايه في الباء؟ سكنتها. يبقى فعل ماضي ما فعل مضارع مبني على السكون. والنون نون النسوة فاعل. ويقضين ويعني بالنسبة لحرف العلة مهم جدا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لنون النسوة. بالنسبة لنون النسوة لأن يقضي الفعل يقضي لو جيت تقول لواحد دخل عليه نون النسوة يقول لك إيه؟ ممكن يقول لك يقضيان وده خطأ طبعا. القاعدة إن الفعل المضارع إذا اتصلت بنون النسوة يبنى على السكون يفعل يفعلوا دخل عليهم نسوة بقى يفعلنا يبقى مبني على الايه على السكون تمام. طب الفعل يقضي الفعل يقضي دخل عليهم النسوة والإجابة في شرح أنا ذكرته منذ قليل الفعل يقضي دخل علينا من النسوة حتى ابن الشعبي دخل علينا من النسوة على الفعل يقضي انطقوا الزاد يقضي أحسنت عملت ايه طيب قلت ان القاعدة الفعل المضارع اذا اتصل بيه من النسوة يبنى على الايه يبنى على السكون. طيب فين السكون لما انت قلت يقضي مش انت قلت كده يقضين فين السكون يقضينا على الياء اين السكون ها اخر الفعل اخر حرف الفعل الياء. طيب هي الياء هنا عليها سكون ايوه ما هي الياء اصلا ها ساكنه الياء الماديه ساكنه كويس هي اصلا ساكنه دخل عليها من النسبه خلاص الفعل بقى يقضي تمام. الفعل يرجو دخل عليه من النسبه ترجون بعض الناس يقول لك يرجون وتسمع اشياء عجيبه ليه بيقول يرجون لانه مش فاهم القاعده ولو فاهم القاعده هيقع في حرف العله فبيعمل ايه لو لو لو حافظ قصدي القاعده يقع في حرف العله يقول لك يرجون يرجون ازاي ده هتبقى مجموعه ايه للمذكر المذكر هو اللي يتقال له ايه يرجون فيقع هنا يقول لك لا يبقى المؤنث اكيد اكيد ايه اكيد غيره لا الرجال يرجون والنساء يرجون والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا بس خلي بالك يرجون مع النساء والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا يرجون مع النساء الواو دي من اصل الفعل والفعل ده مبني على السكون ونون النسوة هنا فاعل تمام والفعل هنا اعرفه ايه ها فعل مضارع مرفوع بثبوت ها هو لسه صوت وقع ثبوت النون ازاي زكاه النون دي هي الفاعل دي نون نسوه مش نون وضحت معاك يبقى مش اي فعل تشوفه بالصوره دي انت هو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لا انتبه خصوصا اذا كنت في ثانويه عامه او كده اعدادي ثانويه عامه تنتبه ليه لهذه المساله وممكن تتكرر معاك كتير هل منه قوله تعالى إلا أن يعفون إلا أن يعفون سيأتي إن شاء الله إلا أن يعفون منه قوله تعالى إلا أن يعفون تجد أنت تبص تقوم عامل إزاي إلا أن يعفون طب هنا جت أن والفعل ده هتقوم أنت عايزة من الأفعال الخمسة فالمفروض إن النون تتحذف فتبدأ تفكر لما تفكر فيها تقول آه ده النون دي ما ينفعش تتحذف لأنها نون النسوة ونون النسوة النون النسوة هنا ايه فاعل شوف الاعراب هيفهمك الايات ازاي فان ان يرجو المفروض يبقى ان يرجو احذف النون لا او ان يعفون الا ان يعفو فليه ما اتحذفتش لانه مش من الافعال الخمسه اللي احنا لسه ذاكرينها من شويه لان الواو دي مش هو الجماعه الواو دي من اصل الايه من اصل الفعل يبقى النون دي نون الايه نون النسوه يبقى تشوف الكلام في القطعه النحويه اللي بتجيلك يعني في ثانوي المساله دي خاصه بمين باللي في ثانوي تشوف القطعه اللي جايه لك بتتكلم عن مين لانه هيوقعك هيقول لك ايه هيقول لك هات فعل من الافعال الخمسه تقوم انت عايز ايه يقول لك وان النساء مثلا في القطعة وإن النساء يرجون بأزواجهن كذا تمام تبدأ أنت تقوم يوم قايل لك فعل من الأفعال الخمسة تقوم أنت كاتب من أول ما تيجي عينك على يرجون تقوم نتيجة تقوم كاتب يرجون غلط ويجي لك عشر القطعة والرجال يعملون إلى آخره. فأنت أول ما في القطعة تقوم يقول لك فعل من الأفعال الخمسة تقوم أنت إيه قايل له إيه؟ يرجون. لكن لما تبص إن يرجون دي تتحدث عن مجموعة من النساء تعرف إن هي مش من الأفعال الخمسة. واضحة دي خاصة بالطلبة اللي إيه؟ اللي في ثانوي. والرجال يعملون ده بقى من الأفعال الخمسة. أو فيه ويجي لك في آخر القطعة مثلا والرجال يرجون الخير في آخر القطعة. دي يرجون ودي يرجون. بس دي من الأفعال الخمسة ودي مش من الأفعال الخمسة. دي نون النسوة فيها فاعل. هي الفاعل. والفعل مبني على السكون لأنه فعل مضارع يتصل بنون النسوة. وده الدرس وده اللي معانا المسألة اللي معانا. وده فعل مضارع مرفوع بإيه؟ بثبوت النون. الفاعل فين؟ واو الجماعة. الفاعل واو الجماعة. يبقى انتبه لإيه؟ لهذه المسألة. والمثال اللي الشيخ محمود قاله دلوقتي إلا أن يعفون. فلو كان من الأفعال الخمسة كانت حذفت الإيه؟ النون. لكن هو ليس من الأفعال الإيه؟ ليس من الأفعال الخمسة. أنا عارف المسألة دي تقيلة لكن أنا عشان كده قصدت بها مين؟ الشباب اللي في ثانوي. كده انتهينا من المباراة. الشيخ محمود سيبدأ في اختباركم. من يعرف قوله تعالى في سورة أحزاب ذلك أدنى جملة بقى مفهومة أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين. يلا. أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين. نفس الدرس مش هنخرج الأمثلة على الدرس. إعراب. ذلك أدنى. هنعرف بقى قوله تعالى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين. هنعرف من قوله تعالى أن تقر وأن دي أدتين نصر. أنا عايزك تعرف الباقي بقى مين هو؟ لهنا يلا شباب سهلا خفش اكسر الحاجز بينك وبين الاعراب ما تخافش تفضل. ها كان ايه؟ ايوه احسن. فعل مضارع منصوب بان وعلامة نصبه ايه؟ الفتح. عينهن. ايوه. عينهن. احسن. فعل. من الذي قام بالفعل او قام به الفعل؟ مين اللي تقر؟ يبقى عينهن. يبقى عينهن ايه؟ فعل. عينهن فعل. ان تقر اعينهن. يبقى أعينهن يبقى أعينه هنا إيه؟ أعينه فاعل والضمير متصل. يسيب أنا أسفق أين ما لا أعينهن أحسنت ماشي أحسنت أحسنت أيوة نفي. لا نفي. لا نفي ليس لا عمل لا تعمل. يبقى هنا الواو عاطفه. يبقى اللي جاي معطوف على ايه؟ على الجمله اللي قبليه. ولا ايوه يبقى هنا عطف جمله على ايه؟ على جمله. تمام. هي احزاننا بقى خلي بالكم ده الفعل بقى اللي معانا النهارده او ده فعل مضارع اهو فعل قبل ما تقول منصوب يا مصطفى، هو الفعل ده عباره عن ايه اصلا؟ يحزن ودخلت عليه، هو ده الشاهد معانا الدرس. يحزن ده انت دخلت عليه، يعني لا يحزن دخلت عليه نون النسب. كويس احسن. طب القاعده العامه، المضارع اللي بتتصل بينه من النسبه اجيب فعل سهل وادخل عليه من النسبه. اه يفعل يفعل يفعل ها دخل عليه من النسبه. اه يبقى يبقى الفعل احسن ده في في في في اشكال صرفي صح يا شباب، في اشكال ايه صرفي. فعشان اتعامل مع الفعل ده مع تكون نون النسوة، بعد اذنك يا شيخ، عشان اتعامل مع الفعل ده مع تكون النسوة نون النسوة عليه، اجيب فعل سهل وادخل عليه نون النسوة واشوف ايه اللي بيحصل. يفعل ودخلت عليه نون النسوة، ايه اللي هيحصل للفعل ده؟ يفعلنا، يبقى نون النسوة لما دخلت على المضارع عملت فيه ايه؟ بني على السكون. بني على السكون. يبقى الفعل ده برضه هيبقى ايه؟ مبني على السكون. هيبقى مبني. طيب امال النون دي شددت ليه؟ ما عندك نون ونون دخلوا في بعض. نون ساكنة ونون متحركة. لا. يبقى علامة البناء على النون الأولى من النون المشددة. مش هي جاب لكم ثانية. ويرضينا بقى. فهمت المسألة الأولى؟ لا معقول على الفعل. ايه؟ نفس الكلام. ما هو متصل بنون النسوة اهو. يبقى مبني على السكون الاتصالي بنون ايه؟ النسوة والنون ايه؟ فعل. طيب حد تاني مسهل شوية؟ حد تاني من الشباب الصغيرين؟ واتقين الله. واتقين الله. نفس الكلام. يلا ناخد بالدور. يلا اشرح زي تعالى. نفس الكلام خالص سهلة والله. بس ده فعل ايه واتقينا؟ فعل امر. احنا قلنا الفعل الامر بناء ايه؟ على ما يجزم به او يبنى عليه ايه؟ مضارعه. يعني ما يبنى عليه المضارع يبنى عليه الايه؟ الامر. طيب هذا الفعل المضارع من ده كده؟ يتقينا صح؟ يتقينا. يتقينا مبني على ايه؟ السكون الاتصالي بنون الايه؟ النسوة. يبقى هو التقينا فعل امر مبني على السكون الاتصالي بالنسبه للنون فاعل. طيب فين الفاعل؟ فين المفعول به؟ الله. واتقين الله سهل ولا صعب؟ طيب حد يقول لنا الطريقه اللي كنا بنجيب بيها الامر من المضارع. قول. احسنت. لم ايه؟ لم يتقين. ودي قلنا لم يتقين. التقين تمام. طيب حد يعرف يجيب لنا مثال عن الامر من من القران؟ اي مثال فعل امر؟ طب يلا اي فعل امر؟ واسجدوا. ماشي تمام. افعال ثانيه. افعال الخير. تمام. غيره. وكلي واشربي. ده احمد. واتقوا الله وجاهدوا في الله. اتفضل يا شيخ. هو يعني ممكن نبدا معاهم كده في وادي صغير خالص من اول اعراب القران، من اول اعراب النبي الشيخ محمود. وايد كل مره ونديه الشيخ محمود يصححه ولا في الحصه واحنا قاعدين. تمام. انا دايما منه الورق الشيخ يصححه ولا ان شاء الله. يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعراب. طيب من يعرف قوله تعالى فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك. فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك. عايز تحليل يا شيخ. ماشي سيدي تكمله للدرس يعني. ماشي Thank you. معلش الشيخ محمد يشرح لنا ينازع لك وبعد كده نكمل الجملة بالأسان. ينازع دفع ليه؟ معلش سيد دفع ليه؟ ممكن الطالب يشوف بعد كده يتخض. نعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعني اول خطوة يعملها ايه عشان ما يتخضش؟ هجيب اصل الفعل يا شباب. ينازع النكر يا شايف ما شاء الله الفعل شيم. هجيب اصل الفعل. يبقى هجيب الفعل اللي هو ايه؟ ينازع. ده فعل ايه؟ مضارع. مضارع دخلت عليه ايه؟ لا نهي. بس انا دي مسألة صرفية يا عم الشيخ، دي كانت ينازعون. ايه ده؟ ماشي. ايه الفعل ينازع ينازعونك هيجيبها لك في الثانوية العامة يقول لك الفعل ده اعرابه ايه؟ اللي فاهم هيقول له فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. والفعل هو الجماعة هي فين؟ انت تخيل المسألة فلا جامدة يا عم الشيخ. خلاص ماشي. طيب وادعو الى ربك، مين يعرفها؟ وادعو الى ربك. يلا محمد وادعو الى ربك سهل. بص يا اولاد خطوات سهل. اول حاجه اشغل دماغي، دي اسم ولا فعل ولا حرف؟ وادعو فعل. طيب فعل ثلاثه فعل اشغل دماغي، مضارع ولا ماضي ولا امر؟ فعل امر. اسحب الحالات بتاعه الفعل الامر، فعل الامر، فعل الامر. تمام. فعل الامر هنا فعل الامر بيبقى مبني ولا معرب؟ فعل الامر مبني. طيب مبني على ايه؟ على ما يجزم به. طيب مضارعه ايه؟ يدعو. يجزم على ايه؟ يجزم بايه؟ يبقى ده فعل امر مبني على حذف حرف الايه. سهله ولا صعبه؟ اشغل دماغي في القواعد بس. وادعو ها فين الفاعل؟ ضمير مستند تقديره ايه؟ انت الى ربك. تقول بقى الاسم الاحسن او الاسم الاجل مجرور وعلامه جلية الكسره، رب مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر ايه؟ مضاف اليه. خلاص. عايزين يا شيخ هو في تمارين في الكتاب دي يا عم الشيخ برضه عشان نبقى عارفين للاخوه الكبار يعني. اه يا دي ينازعون. اه الافعال خلاص ينازعون وبعد كده نون وكاف. ايوه تمام كده. وبعد كده حذف وبعد ده الفاعل. الفاعل الواو ينازع. انا بقول لك ده الفاعل. اول حاجه شيخ اول حاجه نحذف ايه؟ مساله صرفيه هتحذف. اه وهنا وهنا توالي المتمثلات مساله شبه ايه؟ لا بص يا شيخ هو اول حاجه هو معرب ولا مبني؟ اول حاجه هو هنا معرب ولا مبني الفعل ده؟ لان دخلت عليه نون التوكيد صح؟ لا انا بقول لك اهو مبني لان دخلت عليه نون ايه؟ طب الفعل لما بيدخل على نون التوكيد بيبني على ايه؟ فتح. على الفتح. كويس كده. يبقى كده الفتح ده بيبقى على اي على اي حرف؟ قبل ايه؟ على اخر حرف. حلو. طيب هنا مفيش على عين محبط. هو الفعل من الامثله الخمسه اللي جابوها. اه دخلت عليه ماشي. انت كده اعرضت. انت كده اعرضت الفعل. لا مش نون الوقايه. نون الفعل الاصليه تكون ايه؟ طب ما هي نون توكيد ثقيله. نون التوكيد. ما هي ثقيله اصلا. خلي بالك النون اصلا مش هتتحذف. النون اصلا مش هتتحذف. النون اللي من الفعل ينازعون مش هتتحذف. لان هنا التصحيح بتبيت فيه نون توكيد داخله. فمش هتحذف انت مش انت كده هتعرف الفعل والفعل مبني. ماشي. هي مساله صرفيه شديده. فانت هنا مش هتحذف يعني مش هتقول النون مش هتقول الفعل دور يعني مجزوم بحذف النون، لا ده الفعل ده مرفوع بثبوت النون او الفعل ده ممنوع يا شيخ الاتحاد تخلصا من التقايس فاكرين ومنع لتوالد حذف تخلصا وما او منع لتوالد هناك الاتحاد ايوه مش علامة الاعراب لا مش علامة الاعراب لا والواو اتحذفت ليه؟ عشان السواكن ما الواو ساكنه والنون واول نون هتقابلها هتبقى ساكنه فالواو اتحذفت مع انها فاعل ايوه ايوه انا عشان كده مساله صرفيه لا عايزه مذاكره لا كبا من نون التوكيد هاتلنا امثله عشان حد يدعو واتلو واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك جميل. حد يكتب لنا الفعل اصلا يلا قوم يا محمد عبد الفتاح حد يكتب لنا الفعل مكتب الفعل ده وعلمه هيا هيا واتلو عليهم نبأ ابني آدم واتلو عليهم نبأ ابني آدم خبش خبر خطط ايوه كده ما تخافش من الاعراب اكثر الحاجز بينك وبين اطلع واغلط واحنا نصلح ما تخافش احسن خارج الاملة ادم كده صح خارج الرسم العثماني لو في الاملة ادم كده صح تمام حلو ده كده الرسم العثماني خارج الرسم العثماني في الاملة لما يملك في الاملة في المدرسة ادم هتبقى كده تمام كده لكن الرسم العثماني الهمزه هتبقى على السطر يلا اعمل بقى خبر اول حاجه اسم ولا فعل ولا حرف فعل مضارع ولا مضارع ولا امر امر طيب خدنا الفعل الامر بيبنى ولا بيعرب شوف انا بقى الاسئله دي بلد بلد في ذهنك بيبنى على ايه ما يجزم به ما يجزم به ايه طب هات الفعل المضارع كده دخل عليه لم لم يد اكتبها لم يد مجزوم بايه اللم دي عليها ايه انت حذفت ايه الواو ايه المناسب مع الواو الضمه ولا الفتحه ولا الكسره الضم يبقى لم يتلو مجزوم بايه مجزوم علامة جزمه ايه؟ حسن يبقى ده مبني على ايه؟ بس يبقى اتلو فعل امر مبني على حذف حرف الايه؟ العلم طيب تكمل الجملة؟ سهلة خالص عادي خالص على قلنا الحصة اللي فاتت قلنا أي فعل لازم أدور له على الايه؟ على الفاعل فين الفاعل؟ دي رقم واحد بعد الفعل على طول ضمير مسترسل تقديره ايه؟ انت على حرف جر والضمير متصل مبني على السكون في محل ايه؟ جر اطلع عليهم ايه؟ فين المفعول بقى؟ نبأ يبقى نبأ هنا ايه؟ مفعول نبأ مضاف ها؟ النبأ بتاع مين؟ نبأ ابني مضاف اليه ابني ايه؟ ادم يبقى ابن ايضا مضاف مضاف والياء وادم ايه والياء مضاف اليه والياء مضاف اليه نبأ ابني والياء مضاف وادم مضاف اليه ماشي هو الحاجات دي ما خدناش لسه بس انا عايزك تكسر الحاجز بينك وبين الايه الاعراب الحصه الجايه هتحضروا لنا كلكم هتحضروا لنا اعراب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص كده كلكم هتحضر اعراب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طلعك الصبره تعلمه خلاص شباب خلاص ايه لا اقول لك على حاجه انت سهل ان انت تروح تكتب على النت يا رب عاوز الاستغلال الاول اعرفها بنفسك مع نفسك في البيت اغلط وبعد ما تعرفها بنفسك روح شوفها وقارن الاخطاء اللي عندك شوف الاخطاء اللي عندك ايه كده تتضرر انما تروح اول مره تجيب اعرابها ما عملتش حاجه ماشي يا شباب طب هنا في حاجه لما اتعامل مع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنعمل ايه زي ما احنا اتفقنا وزي ما احنا شرحنا. هعمل ايه؟ اول حاجة هحدد نوع الايه؟ الكلمة. كل لفظة احدد نوع، اعوده اسم ولا فعل ولا حرف. ده اللي انا هعمله في ايه؟ في حل الواجب ده مع الاعراب. الكلمة نوعها اعرابها، هتعمل لي جدول. الكلمة اعوده نوعها اسم او فعل او حرف، اعرابها ايه؟ بالله نفس الكلام، من نفس الكلام، اسم ولا فعل ولا حرف، الشيطان نفس الكلام، الرجيم نفس الكلام. واضحة يا شباب؟ يبقى الكلمة نوعها ها اعرابها، تمام. والمثال ان شاء الله يسير، المثال ان شاء الله يسير بفضل الله. بعد ما تخلص اعراب كده مع نفسك، قال له ما تروح تشوفها، اتصل بواحد صاحبك حبيبك، تقول له اعوز اعرابها ايه، يقول لك كده، يقول صح نفسك. مذاكره دي حلوه، خليك ثابت المعلومه، بس بعد ما تحلوا انتوا الاثنين، بعد ما تحل انت لوحدك خلاص. يعني كل واحد يحل مع نفسه بعد كده يتصل. حد عنده سؤال في حاجه؟ فاهمين الحصه كويس؟ مبسوطين بالحصه؟ اللي مش فاهم يقول ايه يا ايمن؟ حلو. هتعامل مع كلمة، قلنا لما بنتعامل مع الكلمة بتعامل مع ايه؟ اخر حرف فيها، فين اخر حرف في كلمة ربك؟ ربي. قول رب ولا الكاف؟ ربك عبارة عن كلمة رب والكاف الى، يبقى دخلت على هذا الاسم الكريم رب، الى هتعمل ايه؟ هتجر كويس نحو، يعني ربك يبقى الباء، وانا بتعامل مع اخر حرف في الكلمه كويس، فكسر يبقى ربي ربك. طب دي كاف، الكاف دي مضاف اليه، ملهاش علاقه بالاعراب، اعراب كلمه رب مضاف، والكاف ايه؟ والكاف مضاف اليه. فهمتها ولا لسه فيها اشكال؟ يعني الخلاصه يا محمد ان انت تحدد ايه هو اخر حرف للكلمه. يعني مثلا كلمه اسقيناكم، هتقول الكمور دي اخر حرف الكلمه ولا اسقينا اسقى انلزمكم ونلزم؟ يبقى تحدد الكلمه نفسها، تحلل الكلمه. اللي بيعقد الامور عندك ان انت بتقول الكاف اخر حرف، غلط. الكاف دي ضمير، تمام؟ عارف الكلمه دي اللي الشيخ ذكرها في القران اسقيناكم، دي فعل وفاعل ومفعولين ايوه، اسقى الفعل دي جمله، اسقيناكم دي جمله، اسقينا النون الناء فاعل، كم مفعول به اول، مفعول به اول، الهاء مفعول به ثاني، الهاء مفعول به ثاني، يعني دي جملة فعلا كده شكل اسم كده، تمام. بس في حاجة بقى هنا، معلش، مسألة في درس اليوم، حد يقول لي ان ايه ان المثال ده خدناه النهاردة اسقيناكم، يقول لنا المسألة دي انهي مسألة في اللي احنا شرحناها؟ هنشوف بقى الناس منتبهة ولا لا. ايوه، بناء الفعل الماضي لذلك المصطفى خدي، ده فعل ماضي، احسنت. يبقى رقم واحد حددت نوع الفعل ماضي كويس. ايه اللي حصل فيه؟ دخلنا عملنا ايه فيه؟ ايه اللي دخل عليه؟ ده الماضي جاي، ده جاي مجرد زي كتب وشرب و نا الفاعلين اللي هو قلناه في الدرس في المدن ان ده ضمير رفع ايه؟ متحرك، صح كده؟ فلما بيدخل ضمير الرفع المتحرك على الماضي بيعمل ايه؟ الماضي بيبنى على ايه؟ على السكون. طب الفعل انا مستصعبه، اجيب فعل سهل، اجيب فعل سهل، اجيب كتبنا، مش ده ماضي؟ مش ده ماضي؟ ده ماضي كتب، وده ماضي اسقينا، بس ده صعب عليا، اجيب فعل سهل اللي هو كتب ودخلنا، ده دخلنا عليه ماضي ودخلنا عليه ناء، ده ماضي برضه دخلت عليه ناء، ايه اللي حصل فيه؟ كتب، يبقى بني على ايه؟ على السكون، يبقى اسقي، يبقى ده فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعل. مساله خدناها النهارده، احسنت يا حذيفه. الله يبارك فيك يا عم شيخ محمد، جزاكم الله خير.